في كل ابتداء صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. خلقت برا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات الله البينات تتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ثلاث عورات لكم Yeah. Amen. والقاعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح

ربيعة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. شكر الله سعيكم جميعا.